الله يزار الفؤاد بوصل من يهوى لقاه قلبي ترضى علينا سعاد وتدرك المضن الشاقي بطب كامل وانا في البعاد ما جاد محبوبي علي بقربي يا حافظ الوداد وبادرنا الشوق واصف لبي أحيو قاتل الهوى واطفو بلقياكم لهيب كربه فغصن جسمه ثوى ونار وجده احرقت لقلبي بالله من دواء يا من تملكني شديد حبه أنعم علي بالمراد واذهب بواصلك يا حبيب كربي يا الله يا الله يا هل ترى من زبيل إلى لقاء من حال لقاء من حل سفح رامه من كل غاني جميل تزري بغصن البان بغصن البان منه هقامه ورقول سلسبيل شفا نفوس أهل نفوس أهل الهوى المضامة شوقي لذا في الزياد متى متى يسمح متى يسمح بذاك حبي أدانا أدانا يا حب هذا ما مضى في سفح واد المون واد المنحنى والأعلى من الهنا والرضا في وقت بدر الأنس بدر الأنس في يصطاح سامح بذاك القضاء حتى بلغنا فيه بلغنا في كل مطمع من الصفا والوداد به قد صفا وقتي صفا وقتي وطاب شربي به قد صفا وقتي صفا وقتي وطاب شربي الله يعيد الصفا لطاب بعيشي به عيشي مع الأحبه يكفيك عفا من جفا يا من لهم في لهم في مهجتي ما حبا متى متى بالوفا يحظى الذي الذي لوب الحبيب نسبة يا ربنا يا جواد جد لي بواصل أهلي بواصل أهلي فذاك حسبي يا ربنا يا جواد جد لي بواصل أهلي بواصل أهلي فذاك حسبي.